شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وهنا يأتي السؤال: التحريم ما المراد به؟ ما المقصود أن هذا بلد محرم؟ ما هو الواجب علينا حتى لا نكون من المنتهكين لحرمة البيت؟ والجواب أن مقتضى الحرمة في البيت قسمين: قسم تتفق فيه مكة مع سائر بلاد الدنيا، وهو كل ما حرمه الله جل جلاله على الناس في أي مكان فيحرم فعله في مكة، ويكون فعله في مكة انتهاك لحرمتها. فحرم الله الزنا في أي مكان، فمن فعله في مكة فهو منتهك لحرمة الله. وحرم الله جل جلاله شرب الخمر في كل مكان، فمن شربه في مكة فهو منتهك لحرمة الحرم، ويكون الإثم عليه مغلظا. إذن هذا القسم الأول في التحريم، وهو أن لا يفعل الإنسان فيه ما حرمه الله جل جلاله على كل الناس في أي مكان. والقسم الثاني وهي أحكام خاصة بمكة: منع الساكن والوافد أن يفعلها، مع أنه يجوز له أن يفعلها خارجها. أحكام، إذن الآن التحريم، القسم الأول مقتضى التحريم أن الإنسان منهي أن يرتكب المحرمات التي نهى الله عنها المسلمين في كل مكان. فأي أمر حرم علينا أن نفعله في أي أرض الله، فإن فعله الإنسان في مكة ماذا يكون؟ يكون منتهكا لحرمة الحرم. مثاله: الله جل جلاله حرم شرب الخمر. لو أن الإنسان في أي بلد، أليس محرم عليه أن يشرب الخمر؟ الجواب: نعم، محرم عليه. فإذا شربها في مكة ماذا يكون حكمه؟ لا نقول فقط أنه مرتكب لمحرم، بل نقول أيضا هو مستحل لحرمة الحرم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني وهي الأمور التي اختصت بها مكة، شرفها الله دون سائر بلاد الدنيا، وهي التي الآن يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه الأمور؟ قال: لا يعضد شوكه، والعضد القطع، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فذكر هنا عضد الشوك وتنفير الصيد واللقطة والخلاء، هذه أربعة أمور. لا يعضد شوكه، عبر عن الشوك وأريد الشجر، فإذا كان الشوك الذي يتأذى منه الإنسان لا يجوز قطعه في مكة حرمة لها وتعظيما لها. فإذا كان الشجر والشجر الذي فيه شوك يحرم قطعه في مكة ويبقى آمنا، فكيف بالإنسان الذي هو أعظم قدسية من الشجر، لا بد أن يحترم وأن لا يؤذى. قضية الشجر وقطعه في مكة، الشجر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شجرا نبت بماء المطر، وإما أن يكون شجرا نبت بجهد آدمي وبذل آدمي في غرسه وسقيه فأنبته الله بفعل الآدمي، وإما أن يكون نباته بماء المطر. فما نبت بماء البطر أو بدون جهد من آدمي، بدون أن يبذل آدمي جهدا في غرسه، فهذا لا خلاف في عدم جواز قطعه. واضح؟ إذن الشجر الذي نبت وليس للآدمي جهد في نبته، لا في غرسه ولا في سقيه، وإنما نبت بفعل الله جل جلاله سواء بنزول مطر أو بغيره، فهذا لا خلاف بين العلماء في عدم جواز قطعه في مكة. وأما ما نبت بفعل الآدمي فاختلف العلماء في قطعه، في جواز قطعه. والصحيح جواز ذلك، وخاصة إن كان في ذلك مصلحة. إذن هذا الشجر الذي نبت بفعل الآدمي، وأما الممنوع قطعه الذي لا خلاف في ذلك، هو الشجر الذي نبت ولم يكن للإنسان جهد في إنباته، لا بغرس ولا بسقي. طيب، هذا النوع المحرم إن قطعه الإنسان ماذا عليه؟ هذا القطع إما أن يكون لحاجة وإما أن لا يكون لحاجة. يكون لحاجة كإنسان مثلا، هذه الشجرة نبتت في طريق بيته وأمام بابه، فهو محتاج أن يقطعها، وإما أن لا يكون هناك حاجة في قطعها. فإن لم تكن هناك حاجة في قطعها فأول أمر يعتبر آثم ويلزمه التوبة من ذلك العمل. إذن الآن انتبهوا، الشجر لا يعضد شوكه، جاء بالشوك مع أنه ضار، ومع ذلك لكونه في مكة لا يجوز قطعه. فالشجر في مكة ما حكم قطعه؟ قلنا الشجر ينقسم إلى قسمين، إما شجر للإنسان دور في إنباته، وإما شجر ليس للإنسان دور في إنباته. فالشجر الذي لم يسهم الإنسان بأي جهد وعمل في إنباته لا خلاف بين العلماء في عدم جواز قطعه، وأن فعل ذلك ممنوع محرم. القسم الثاني، وهو ما نبت بفعل الآدمي، ما حكم قطعه؟ اختلف العلماء، منهم من ألحقه بالأول، ومنهم من قال يجوز باعتبار أن هذا من فعل الإنسان فلا حرج عليه في قطعه. القسم الأول، إذا قطعه الإنسان ما حكمه؟ نقول هذا القاطع لهذه الشجرة التي نبتت وليس للإنسان جهد في إنباتها، إما أن يكون محتاجا لهذا القطع وإما أن لا يكون محتاجا لهذا القطع. فإن كان صورة أنه محتاج، كأن تكون الشجرة نبتت في أمام باب بيته وسدت عليه الباب، فهو محتاج أن يقطعها حتى لا تغلق عليه الطريق. ليس بمحتاج أنه نبتت هذه الشجرة ورآها في أي مكان في مكة فجاء فقطعها. فإن لم يكن محتاجا الأمر الأول يعتبر ماذا؟ يعتبر آثم وأنه منتهك لحرمة الحرم. والثاني الذي قطعها ليس محتاج، قطعها وهو محتاج، ليس عليه إثم ما دامت الحاجة موجودة. ثم ماذا يلزمهما بعد ذلك؟ الجمهور على أنه يلزمه الفدية، يلزمه الفدية، وهذه الفدية اختلفوا في تقديرها، أي يلزمه ضمان ما أتلف. فهذا الضمان في تقديره، فمن العلماء من قال تلزمه القيمة، أي تقدر من أصحاب المعرفة كم قيمة هذه الشجرة، صغيرة كبيرة، تقدر ثم يخرج قيمتها ويتصدق به. وهذا قول الحنفية، وقول أيضا وافق أبو حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف في أن من قطع شجرة في الحرم ليس محتاجا لقطعها وهي مما نبت وليس للآدمي جهد في إنباتها فيلزمه القيمة. ومن العلماء من قال ينظر إلى الشجرة التي قطعها، فإن كانت كبيرة فيكون الضمان بقرة، وإن كانت صغيرة فيكون الضمان شاة، وإن كان الخلاء وهو الربيع العشب فيكون ذلك بقدر قيمته. وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ورواية عند الشافعي. وهذا يدلنا كما قلت على عظم هذا المكان، فكيف هذا الشجر الذي لو قطعه الإنسان في أي مكان ربما ما بل يعني لو قطعه ما كان عليه هذا الضمان. فإذا هذا بالنسبة لي الشجر، ما نبت بدون فعل الآدمي. ومن العلماء من قال أنه لا ضمان عليه وإنما يلزمه الاستغفار والتوبة، يلزمه الاستغفار والتوبة. طبعا والضمان لم يروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل من فعل عمر رضي الله عنه ومن فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعدد من التابعين نقل عنهم ذلك، نقل عنهم ذلك. فكان هذا الفعل سببا في اختيار من اختار من أئمة العلم، اختاروا في بما ذكر في قضية الضمان اعتمادا على ما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من التابعين. ما جف من الشجر، من شجر الحرم وحشيشه، فلا ضمان عليه. الشجر إذا جف، إذا ماتت الشجرة ويبست، فمن قطعها لا ضمان عليه. وكذلك الحشيش إذا جف لا ضمان، لكنه إذا كان رطبا فلا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه. وكذلك الغصن إذا انكسر وليس بفعل آدمي لا مانع من الانتفاع به، أو الورق الذي تساقط من الشجر، لكن أن الشجرة باقية وخضراء فإنه لا يجوز قطعها. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. الصيد، جاء النهي هنا عن التنفير، والتنفير هو أن يذعر الصيد فيخرج من مكانه. فما هو الصيد الذي له هذا الحكم؟ ما هو الصيد الذي له هذا الحكم؟ أولا الصيد إن كان الصيد الحلال الذي ليس بمملوك ويؤكل لحمه وممتنع فهذا لا خلاف أنه داخل في النص. الصيد الذي يحل أكله لحمه حلال وليس مملوكا لأحد وممتنع أي ليس في قفص مثل الطائر يطير على الشجرة فلا خلاف أن هذا مقصود في النص. فإن كان ليس مما يؤكل لحمه كالسباع خلاف بين العلماء هل هو مقصود في النص أو لا. فإن كان يصول أي يتعدى على الإنسان صالة وتعدى فإذا هذه ثلاثة أنواع. إذن الصيد غير الصائل الذي يحل أكل لحمه وهو ليس بمملوك وهو ممتنع أي ليس في يدك فهذا لا خلاف أنه داخل في ماذا؟ في المنع. القسم الثاني وهو الصيد الذي لا يحل أكل لحمه وممتنع وليس بصائل مثل الصقر. والثالث كأن يكون صائلا كالأسد أو النمر. فالأول قلنا لا خلاف في دخوله في المنع، والثاني اختلف العلماء في تنفيره وقتله إلا إذا كان صائلا صالا فيقتل لأجل دفع صوله. فقال لا ينفر صيده، فإذا لا ينفر صيد الحرم، لا ينفر صيد الحرم. وجاء النهي عن التنفير لبيان عظم التعدي على الصيد في مكة، ويدخل في التنفير من باب الأولى القتل كقول الله عز وجل في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنهى عن الأف فمن باب أولى أنه نهى عن ماذا؟ عن الضرب. فلا يأتي إنسان يقول لا أقول لوالدي أف ولكن لا مانع من ضربهما، وهذا لا يقبل لغة. فمن منع عن الأف من باب أولى أن يكون منع عن ماذا؟ عن الضرب، هذا من باب الأولى. فنهى عن تنفير الصيد فيكون من باب أولى النهي عن ماذا؟ عن قتله، عن قتله. تنفير الصيد لأن الصيد في مكة محترم، محترم له قيمته، فإذا نزل بالمكان فليس من حقك أن تنقله عنه إلا لحاجة، إلا لحاجة. فإن لم تكن حاجة فيحرم عليك أن تنفره من ذلك المكان. إن نزل تحت ظل وهناك ظل آخر، أنت محتاج إلى ظل وهناك ظل آخر، فتذهب إلى الظل الآخر ولا تحرك الطير من ظله الذي هو فيه لأنه حيوان محترم لأجل حرمة الحرم. فإن وجدت الحاجة لا مانع، ولذلك رخص ابن عباس رضي الله عنهما في الكشكشة، وهو أن يقال للطائر كش كش حتى يطير، وهذا عند وجود الحاجة، عند وجود الحاجة. وأما إذا لم توجد الحاجة فلا ينفر الصيد في مكة. فإن تعدى عليه بالقتل وصاده فإن قول الأئمة الأربعة بأن عليه الضمان وهو ما ورد في الآية كما قال الله. هذه عمدة العلماء في قضية الضمان، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالله منع المسلمين أن يقتلوا الصيد وهم حرم، وكلمة حرم في هذه الآية يدخل فيها حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الحال. ابتداء كلمة حرم تشمل الأمور الثلاثة: حرمة الزمان أي في الأشهر الحرم، وحرمة المكان دخول حد الحرم، وحرمة الحال لباس ثياب الإحرام. خرجت حرمة الزمان بالإجماع، فإنه يجوز للإنسان أن يصيد في الأشهر الحرم متى ما كان خارج حد الحرم وليس محرم. وبقيت الحالتان: حرمة المكان وحرمة الحال. فالمحرم لا يصيد سواء كان في الأرض الحلال أو داخل الحرم، المحرم لا يجوز له الصيد سواء كان خارج أرض الحرم أو داخل أرض الحرم، والصيد في الحرم لا يصاد لا من المحرم ولا من الحلال. واضح؟ المحرم لا يصيد الصيد سواء كان خارج حد الحرم أو داخل حد الحرم، فهو ممنوع عن الصيد. لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. والصيد في داخل الحرم لا يجوز صيده لا من المحرم ولا من الحلال، يعني لا من المحرم ولا من الذي ليس بمحرم، لا يجوز أن يصاد الصيد داخل الحرم. فإن صاد قلنا فعليه الضمان. فالضمان بالنسبة لي الصيد، طبعا كما قلت الصيد في الحرم بالإجماع فهو لا يجوز أن يصاد، وهنا في مكة يدخل كل حدود الحرم، كل ما هو داخل أنصاب الحرم فإنه لا يجوز صيده فإن صاد فعليه الجزاء. الجزاء قلنا الأئمة الأربعة فقهاء الأمصار يرون أن عليه الجزاء مثل جزاء المحرم الذي ورد في الآية، وهو أن يكون جزاء صيده أن يذبح فدية مقابل ذلك الصيد، ويكون هذا الأمر إما أن يكون محكوما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر هنا أحاله إلى حكمين فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في حمام الحرم بشاة، أي من صاد حمامة في الحرم ماذا عليه؟ شاة. من صاد حمامة في الحرم يلزمه أن يذبح فدية لما فعل شاة تقسم على فقراء الحرم، يذبحها بمكة ويقسمها على فقراء الحرم. وهكذا كل صيد صيد ينظر إن كان حكم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بحكمهم، وإلا يكون الرجوع فيه إلى ذوى عدل من أهل الإسلام ويحكمون في ذلك. طبعا هنا هذا كله إذا كان الإنسان صاد الصيد في مكة متعمدا، فإن قتله مخطئا كيف مخطئا؟ مثلا وقع الطائر على ثوب لإنسان وهو أراد أن يخرج للصلاة ولا بد أن يلبس هذا الثوب، إذن تنفير هذا الصيد من على ثوبه له مبرر ولا ليس له مبرر؟ الآن له ثوب وموجود على حائط وهو يريد أن يخرج لصلاة فريضة ولا بد أن يلبس هذا الثوب، فهل ينتظر حتى يطير الطائر لوحده أو له أن ينفره؟ له أن ينفره، فعندما نفره طار الطائر فضرب في مروحة فقتلته، فهل يلزمه الجزاء أو لا يلزمه الجزاء؟ خلاف بين العلماء، ومن أهل العلم من أوجب عليه الجزاء. ما الفرق عندهم بينه وبين الأول؟ قالوا الأول عليه أمرين، يعتبر آثم فتلزمه التوبة وأيضا يلزمه الجزاء، أما الثاني فيلزمه الجزاء ولا يلزمه التوبة لأنه ليس بآثم، وكل ذلك تعظيما لحرمة الحرم. ومنهم من قال لا شيء عليه، وقد أفتى بالأول عمر رضي الله عنه وكفى به. فإذن هذا بالنسبة لي الخطأ، ولذلك من قال بهذا القول يقولون الجزاء في الخطأ ثبت بفعل الصحابة، فلذلك يعتمدون عليه ويعتبرون أن الجزاء على قتل الصيد في مكة في العمد والخطأ، والتوبة تكون في العمد بدون حاجة ولا تكون في الخطأ. فإذا هذا بالنسبة لي قتل الصيد في مكة، والعبرة كما قلت، ولذلك كان علماء مكة من التابعين كطاووس وغيره، كان إذا أحد تعرض للصيد كان يؤتى به إليهم حتى يلزموه بالجزاء. وقد ثبت أن الإمام طاووس بن كيسان اليماني الإمام التابعي عالم الحرم جاء له بطفل قد قتل حمامة، فاستدعى والده وألزمه بأن يذبح مكانها شاة مع أن الذي قتلها طفل، فكل هذا لبيان حرمة الحرم وعظم منزلة هذا المكان المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم على ماذا؟ على أنه بلد أمين، والبلد الأمين. فقال هنا عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيده، ثم قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة هو الشيء الملقى في الأرض الساقط من صاحبه، ملقى في الأرض افتقده صاحبه ثم وجده شخص آخر، فهذه اللقطة. وأن يكون شيئا له ثمن. اللقطة لها حكم في سائر بلاد الدنيا، وهو أن يعرفها سنة في مجامع الناس، يعرف ويعلنها للناس أن هناك لقطة، من له شيء ضائع من فليأتني، يأتني يطلبه مني، فإن وجد صاحبها في مدة السنة دفعها له، ولا يجوز له في مدة العام أن يستفيد منها أبدا. ثم بعد السنة إذا عرفها ولم يجد صاحبها جاز له شرعا أن يستفيد منها، شريطة ماذا؟ أن يعرف وصفها وصفا دقيقا، وأن يكون ذلك محفوظا عنده، وأن لا يستخدمها إلا وهو ضامن أنه متى جاء صاحبها أن يردها إليه. إذن هذا حكم ماذا؟ حكم اللقطة في كل مكان. طيب إن كانت اللقطة في مكة فما هو حكمها؟ قول الجمهور أن اللقطة في مكة تختلف، لها حكم خاص، ويستدلون بهذا الحديث. ما هو هذا الحكم الخاص؟ الحكم الخاص أنه لا يأخذ اللقطة إلا من عنده استعداد أن يعرفها مدى الحياة، وأنه لا ينتفع بها أبدا، فإن كانت عنده قدرة على ذلك وإلا ليتركها في مكانها، لأنه لا يجوز له أن يستفيد منها لحرمة المكان. فإذن هذا قول الجمهور وهذا هو الراجح، لأن هنا الذكر على ذكر الأمور التي اختصت مكة عن سائر بلاد الدنيا، فإن طبقنا عليها نفس الحكم السابق إذن ما هو الفرق ولماذا ذكرت هنا، مع أن الأمور التي ينتهك فيها الحرم موافقة للأمور الممنوعات كثيرة، والنص إنما ذكر الأمور التي اختصت بها مكة، فدل على أن حكم اللقطة هنا حكم خاص ليس كبقية بلاد الدنيا. فإذا ما هو هذا الحكم الخاص؟ الحكم الخاص أن من وجد اللقطة إما أن يكون عنده القدرة أن يعرفها، وإما أن يبقيها في مكانها. والآن بفضل الله عز وجل يوجد من أماكن الأمانات ما تبنته الجهات الرسمية، مثلا في الحرم توجد الجهة التي تقبل هذه اللقطة وتبقيها حتى يأتي صاحبها، متى ما عرفها على الصورة التي عليها دفعت له، ويكون ذلك إبراء لذمة الإنسان. لكن أن الإنسان يأخذ اللقطة في مكة ويظن أنه يحل له أن يستفيد منها ولو كان فقيرا، الجواب لا، الجواب لا، واضح، لخصوصية المكان، ولا يلتقط لقطته أي لقطة الحرم إلا من عرفها. ولذلك جاء الدليل على هذا أيضا الروايات الأخرى، قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات للحديث إلا لمعرف، يعني لا يجوز أخذها إلا لمن هو موصوف بصفة أنه معرف على الدوام لها، وفي رواية إلا لمن عرفها، وفي رواية إلا معرف. فإذن هذه كلها تفيد أنها صفة تعريف، أن يعني أفادت دوام صفة التعريف لهذا الملتقط لها، أن صفة التعريف دائم له ما دامت اللقطة في يده. ثم قال ولا يختلى خلاها، والخلا قلنا هو الربيع، الشجر الذي ينبت بماء المطر، الذي ينبت بماء المطر، فما دام أخضرا لا يجوز قطعه، ما دام أخضرا لا يجوز قطعه، بمعنى أنه لو نزل المطر بمكة من كان عنده غنم أو أي حيوان، فهل يجوز أن يذهب ويقطع هذا الشجر ويحمله إلى حيواناته ليأكلوا منها؟ الجواب لا، ويعتبر ذلك فعلا محرم. طيب فإن أخذ الحيوانات وأخرجها من داره وذهبت لترعى بذلك المرعى ما حكم هذا الفعل؟ خلاف بين العلماء، منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منع. إذا نبت الشجر الربيع بماء المطر فقطعه وحمله لحيوان يملكه الإنسان حتى يأكله لا يجوز. فإن أطلق الحيوانات لتأكل من ذلك الشجر لا حرج فيه، والدليل أن أهل مكة كان عندهم من البهم والحيوانات، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم أن يخرجوها لتأكل من الشجر النابت في الأرض، ولذلك هنا قال ولا يختلى خلاها، والاختلاء هو قطع الخلاء. فأما إن ذهب الحيوان وأطلق لكي يأكل من ذلك الشجر فلا حرج فيه على الصحيح، ومن العلماء من منع من ذلك. فعندما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام الخاصة بمكة قام العباس رضي الله عنه وهو سيد من سادات قريش وكبير من كبرائها ويعلم حاجة الناس، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، فإنه لقينهم، والقين هو الحداد، فيحتاجه الحداد حتى يوقد عليه النار ويعمل، إلا لقينهم ولبيوتهم يوضع في السقف، وأيضا في رواية ولقبورهم يوضع بين اللبن إذا وضع الميت في قبره حتى لا يدخل التراب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، والإذخر نبت يعد من الحشائش، من الحشيش، من نوع الشجر له الحشيش، وله رائحة طيبة، فاستثني من المنع أنه يجوز للناس أن يقطعوا هذا الشجر إذا احتاجوا إليه، فهو المستثنى، فهو المستثنى من بين الشجر أن يقطع وهو الإذخر، ويعرفه أهل مكة. فهذا الشجر الذي استثني من المنع لوجود الحاجة إليه، فإن وجدت الحاجة جاز، وإن لم توجد الحاجة فهل يعود إلى المنع مثل غيره أو لا؟ فمحل خلاف. وهنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم السريعة، قال العلماء إما أنه نزل عليه الوحي سريعا وأعلمه وأذن له ورخص ووسع لأمته في ذلك، وإما أن يقال أنه باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم أن هذه الضرورة تبيح ذلك المحظور فاجتهد في ذلك وبينه، والله سبحانه وتعالى أقر ذلك فبقي ذلك حكما للناس. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة بين هذا الأمر لهذا البلد الحرام، وأعظم ما أخذنا منه وهو قضية سنة التعليم لما تعلق بهذا الحرم من أحكام ولبيان مكانته. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كل هذه الأحاديث كان فيها تعليم، كان فيها تعليم، أي بمعنى أن هذا العلم مما ينبغي نقله ونشره بين الناس، وأن يكون محل معرفة لكل من سكن مكة ولكل من وفد إليها. يعني على سبيل المثال مثل حد الحرم، كان يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول من دخل الحرم يجب عليه أن يعلم ذلك لأنه يرتبط به أحكام، من أين يحرم الصيد، متى يكون محرم ولا يكون محرم، قطع الشجر، متى يكون محرم ومتى لا يكون محرم. هذه الأحكام لا يمكن أن يضبطها الإنسان إلا بأن يعلم حد الحرم. فإذا هذه الأمور أقول هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو النشر والتعليم لهذه الأحكام. طيب أكفينا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.